لطيفة. السلام نوع من الشجر مر. قال في القاموس وشرحه تاج العروس الجزء الثامن صفحة كذا: قال رجل لأعرابي: السلام عليك. فرد الأعرابي: الجثجاث عليك. فقال له: يا هذا، ما هذا بجواب؟ قال: لما هما شجران مران، وأنت جعلت علي واحدا فجعلت عليك الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.